السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الدرس الماضي كان آخر حديثنا عن مسألة العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وقد يعنون لها بعضهم باعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص، فنجد بعض الأصوليين يحصر الكلام فيها في اعتقاد العموم، وهذا خطأ، لأن الاعتقاد يتبعه العمل، فإذا اعتقد العموم عمل به. ولهذا يعني العنوان لها بأنها العمل بالعام قبل البحث عن المخصص هو المناسب، أو التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. وأما مجرد اعتقاد العموم من غير عمل فليس هو مقصود البحث في هذه المسألة، وإن كان الغزالي وبعض من تكلم عبر بهذه العبارة. أيضا نشير إلى أن هناك من أخرج من محل النزاع العام الذي تكرر وروده من غير ذكر المخصص، فهذا النوع من العموم أخرجه الشاطبي من محل النزاع، وقال هذا لا ينبغي أن يقع فيه نزاع، لأنه إذا تكرر العام في مواضع من الشرع ولم يصحبه ما يدل على التخصيص فيكون عاما قطعا، فلا يدخل في الخلاف، وإنما الذي يدخل في الخلاف العام الذي لا يدرى هل دخله تخصيص أو لم يدخله تخصيص، أو لا يدري الناظر. وانتهينا في بحث المسألة إلى أن الراجح فيها أن يقال إن المجتهد المطلع على نصوص الكتاب والسنة خاصها وعامها يكفيه أن يتأمل في النص العام إذا سمعه، ويعرضه على ما مر عليه وعلى ما عرفه وخبره من نصوص الكتاب والسنة، فإن لم يذكر له مخصصا جاز له العمل به. وأما من لم يصل إلى رتبة الاجتهاد فإن كان من الفقهاء الذين اتبعوا مذهبا معينا فالواجب عليه أن لا يبادر إلى العمل حتى يبحث، لأنه ليس له اطلاع على نصوص الكتاب والسنة يجعله يغلب على ظنه عدم وجود المخصص، وغلبة الظن بمن هذا في حق من هذا حاله غير معتبرة، فلا بد من الرجوع. وأما من نقص مرتبة عن فقهاء المذاهب فلا ينبغي أن يقع خلاف في أنه ليس له المبادرة بالعمل بالعام قبل سؤال أهل العلم، حتى لا يعمل بالعام فيما هو مخصوص فيه، ولا يستثنى من ذلك إلا حال انقطاعه وعدم قدرته على السؤال وحضور وقت العمل، فهنا قد يقال إنه أيضا يدخل في الخلاف، فهل يعمل أو يتوقف. والذي يظهر من حال بعض الصحابة أنهم كانوا يعملون بالعموم، فعمرو بن العاص حينما أجنب تمرغ بالتراب ولم يغتسل، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم شكاه أصحابه إلى النبي وقالوا صلى بنا من غير غسل وهو جنب، قال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكان الورد البرد شديدا فخشيت على نفسي. فهو عمل بظاهر هذه الآية أو بعمومها وإطلاقها فلم يغتسل واكتفى بالتيمم، وأيضا لم يكتفي بالتيمم المعهود وإنما تمرغ أو مرغ جسمه في التراب. وهذا دليل على أنه عمل بظاهر الآية أو بعموم الآية. هذا خلاصة الكلام في المسألة، إذا بقي منها شيء يمكن نكمله. طيب ابدأ في التي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله: وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز، وقيل حتى يبقى أقل، حتى يبقى أقل الجمع لنا. طبعا هذه مسألة ثانية، يعني تذكر في التخصيص، والمصنف ذكرها هنا قبل الكلام في المخصصات، وهي أن العام هل يمكن أن يخصص فتخرج جميع أفراده من الحكم حتى لا يبقى إلا واحد منها، أو أن هذا غير ممكن. نقل في هذا خلافا، فمن العلماء من قال يجوز هذا، واستدلوا على هذا بما ورد في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقالوا حافظون جمع، ومع هذا أريد به واحد على سبيل التعظيم. ويعني مثل هذا لا ينبغي أن يكون هو محل الخلاف الحقيقة، لأن المسألة ليست لغوية، وإنما الكلام في حكم عام لم يعني جاء الدليل على أنه أريد به واحد دون غيره. الواقع أن هذا يعني لا يكاد يوجد إلا فيما يعرف عندهم بالعام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص، ويمثله الشافعي بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقالوا إن المراد بالناس الذين قالوا هو نعيم بن مسعود وهو رجل واحد، وقيل وفد عبد القيس وعددهم أربعة، يعني ليس كل الناس. فالشافعي سمى هذا العام المراد به الخصوص، ثم جاء من يفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، وأطالوا الكلام في الفرق بينهما. وعلى كل، فالعام لو أخرج جميع أفراده ولم يبقى إلا فرد واحد فهذا يصبح عاما مرادا به الخصوص، بناء على يعني ما قالوه في العام المراد به الخصوص. والمسألة ليست بكبير يعني بذات فائدة كبيرة، حتى التفريق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص من العلماء من ينكره ويقول لا حاجة له ولا فائدة فيه، ومنهم من يقول الفائدة فيه أن العام المراد به الخصوص مجاز قطعا، أما العام المخصوص فقد اختلف فيه هل يبقى حقيقة أو أنه ينقلب إلى مجاز. وهذا أيضا عديم الفائدة، إذا عرفنا أنه مع كونه مجازا فهو حجة، فلا حاجة إذن إلى أن نتكلم فيها أنه حقيقة أو مجاز. فحتى الذين قالوا إنه مجاز قالوا هو حجة، وعرفنا أنه لم يخالف في حجية العام المخصوص إلا بعض المتكلمين، وما نقل عن عيسى بن أبان وأبي ثور والنقل عنهما فيه نظر، لأنهم يستدلون فيما نقل عنهم من الفقه بعمومات مخصوصة، مما يدل على أنهم لا يريدون إلغاء كل عام أخرج بعض أفراده، ولكن لعلهم يقولون نستدل بالعام المخصوص في ما استدل به الأولون وفيما يدخل في العموم دخولا أوليا ودخولا ظاهرا، وأما الأفراد البعيدة التي لا تخطر على البال أو الصور النادرة التي لا تخطر على البال فإننا لا نستدل بالعام عليها إذا دخله تخصيص، فهناك صور نادرة وقد يأتينا أمثلة لهذا، والتخصيص بالصورة النادرة هل هو ممكن أو غير ممكن سيأتي في المخصصات فيما أتوقع، وإن لم يأتي نعلق عليه إن شاء الله في نهاية الكلام عن المخصصات. إذن الكلام في أنه هل يطلق العام ولا يراد به إلا واحد، الخلاف فيه ليس بكبير فائدة، لكن من باب العلم نقول هناك من قال إنه يجوز ذلك ويكون مجازا، وهناك من قال لا يجوز مطلقا، وهناك من الذين قالوا لا يجوز أيضا اشترط بعضهم أن يبقى كثرة، أن يبقى بعد التخصيص كثرة غير محصورة، أيضا بعضهم قال هذا يعني إنما إذا كان انحصر في واحد، انحصر العموم في واحد بالصفة لا بالشخص فيجوز، أما واحد بالشخص يعني بالعين فهذا الذي أمنعه، يعني ما يقال أن هذه الآية عامة ولكن ما أريد بها إلا فلان، أو يعني أخرج منها البقية ولم يبق إلا فلان من الناس، وإنما يقال مثلا عامة ولم يبق فيها إلا من كان حاله كذا وكذا، وقد لا ينطبق هذا الوصف إلا على واحد مثلا. طيب تفضل. لنا التخصيص تابع المخصص والعام متناول ومتضمن للواحد، قالوا ليس بعام، قلنا لا يشترط، يعني يقول إننا مما يدلل به على مذهب الجمهور القائلين بأن العام يمكن أن يخصص، يعني يخرج جميع أفراده حتى لا يبقى إلا واحد، استدلوا بأن التخصيص تابع للمخصص، ما هو للمخصص يعني للدليل المخصص، فإن كان الدليل المخصص أخرج النصف يخرج النصف ويبقى النصف، إن كان الدليل أخرج الكل إلا واحدا يكون هذا هو مدلوله. قال والعام متناول ومتضمن للواحد، فإذا لم يبق إلا هو قلنا إنه هو وحده المراد بهذا العام. ثم قال محتجا على لسان من يمنع إنه حينئذ لا يكون عاما لأنه لا يدل إلا على واحد، فكيف تقولون عام وهو لا يدل إلا على واحد؟ فقال لا يشترط أن يبقى عاما، هو عام من حيث أصل وضع الكلمة، من حيث أصل الوضع عام، يعني اللفظة من حيث أصلها عامة، يعني صيغة من صيغ العموم، لكن في هذا الاستعمال بالذات يكون خاصا، فلا نمنع أنه يكون خاصا في هذا الاستعمال، ولكنه عام من حيث معنى المفردة أو معنى الكلمة المفردة، كأن يكون جمعا محلى بأل أو نكرة في سياق النفي أو ما أشبه ذلك من صيغ العموم المتقدمة. نعم. الخاص، الخاص اللفظ الدال على شيء بعينه، والتخصيص بيان المراد باللفظ أو بيان أن اللفظ أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم، وهو جائز بدليل خالق كل شيء تدمر كل شيء. هذا تعرف الخاص أولا، لأنه قال باب العام والخاص مثلا، فقال قبل أن نعرف التخصيص نعرف الخاص، وعرف الخاص بأنه اللفظ الدال على شيء بعينه، مثل ألفاظ الأعداد ونحوها، أسماء الأعلام هذه خاصة. وقد عرفنا أن العام أقسام أيضا ومراتب، فمنه عام لا أعم منه، ومنه عام بالنسبة، فكذلك هنا الخاص على مراتب، فالخاص الذي لا أخص منه هو اسم العلم فلان بن فلان، هذا لا يدل على غير هذا المذكور. واسم الإشارة عند بعضهم هو من هذا القبيل، إذا اقترنت بالمشار إليه حينما تقول هذا الكتاب فلا يشمل غيره من الكتب. وهناك عام بالنسبة، يعني إذا نظرت إلى ما فوقه يكون هو خاص بالنسبة، إذا نظرت إلى ما فوقه يكون خاصا، وإذا نظرت إلى ما تحته يكون عاما، فيكون خاصا من وجه وعاما من وجه، مثل ما ذكرنا أن لفظ الحي مثلا عام بالنسبة إلى ما تحته مما هو حي من إنسان أو نبات، وهو خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالمخلوق مثلا، وك يعني الموجود، فهو أعم من كلمة الموجود تعم الحي والميت والذي لا يوصف لا بحياة ولا بموت، فهو يشير إلى هذا. ثم عرف التخصيص هنا بتعريفين، قال الأول منهما بيان المراد باللفظ، هكذا قال بيان المقصود باللفظ، هذا معنى المراد، يعني ما هو المقصود باللفظ، والأولى أن يزيد عليها كلمة العام، بيان المراد باللفظ العام. حتى يعني يخص ما نحن فيه، أما بيان المراد باللفظ فقد تبين المراد باللفظ بذكر ما يرادفه، ما معنى كلمة كذا، غضنفر مثلا تقول أسد، فهذا ليس تخصيصا، حينما يقول ما الغضنفر تقول الأسد، هذا ليس تخصيصا، إذن بيان المراد باللفظ العام. ثم قال أو بيان أن بعض مدلول العام غير مراد بالحكم، غير مراد بالحكم لكنه هو داخل في أصل اللفظ لكنه غير داخل في الحكم، بيان أن بعض ما يدل عليه اللفظ غير مراد بالحكم، يعني غير داخل في الحكم وإن كان داخلا في أصل الإطلاق اللغوي، وهذا التعريف أولى من الذي قبله. المصنف قال هما سواء في الشرح، لكن الذي يظهر أن بينهما يعني فرقا، فالذي قال إن التخصيص بيان المراد باللفظ العام يعني كأنه جعل التخصيص اسما لبيان المقصود من اللفظ لا بيان غير المقصود، أما الثاني فقال هو أن يبين غير المقصود. صحيح أن المحصلة واحدة، لما تقول لفظ المسلمون ثم تخرج من لفظ المسلمين مثلا أهل بلد معين، فأنت أخرج هذا إخراج، لكن حينما يكون المراد يعني تخلص لفظ المسلمين يعني هو إما بيان المراد ولا بيان غير المراد، هذا هو المقصود. التعريف الأول يقول أن تبين من هو المراد بهذا العموم، يعني أن تقول أردت بلفظ المسلمين أهل هذا البلد، أو تقول أردت بلفظ المسلمين من عدا أهل هذا البلد، فالنتيجة يعني تكون واحدة، لكن قد يفهم منها يعني نوعا من الفرق، وهو أن التخصيص هل هو إخراج للبعض أو هو بيان الداخلين تحت اللفظ، هل هو بيان للداخلين تحت اللفظ أو بيان للخارجين ويفهم الداخل تحت اللفظ تبعا، يعني معنى دقيق ليس بالضرورة أن يعني نقف عنده طويلا. ثم ذكر حكمه وقال هو جائز، واستدل بقوله تعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ووجه الدلالة أن ذات الله جل وعلا وصفاته غير داخلة في هذا باتفاق، فيكون هذا عاما مخصوصا أو عاما أريد به الخصوص على ما يقوله كثير من الأصوليين، وإن كان هناك من يقول أصلا ما يتصور دخول الله جل وعلا وصفاته، فما لا يتصور دخوله كيف تقولون إنه مخصوص ومخرج. ثم مثل بقوله تعالى تدمر كل شيء، فإذا نظرت إلى الآية تجدها عامة، لكنها يعني بالنظر إلى بقية الآيات الواردة في القصة تدل على أنها ما دمرت كل شيء، وإنما دمرت ما أتت عليه مما هو قابل للتدمير، بدليل يعني قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فمعنى هذا أن المساكن بقيت أو بقي منها شيء، فهذا دليل على جواز التخصيص. وجواز التخصيص الحقيقة هو محل يعني وفاق بين المتقدمين، حتى إن ابن قدامة قال لا أعرف خلافا فيه في جواز التخصيص، لا نعرف خلافا في جواز التخصيص، فعده بعضهم من حكاية الإجماع، مع أن عبارة لا أعرف خلافا ليست صريحة في نقل الإجماع. لكن الشاطبي رحمه الله وهو من القرن الثامن تقريبا يعني جاء في كلامه ما يدل على إنكار التخصيص بالمتصل وبالمنفصل. أما بالتخصيص بالمتصل فالحنفية قبله أيضا قالوا إنه ليس من التخصيص في شيء، ولا يعدون المخصصات المتصلة التي يعدها الجمهور لا يعدونها تخصيصا، لكنه هو ذهب إلى أبعد من ذلك فأنكر حتى التخصيص بالمخصصات المنفصلة، وقال ما دام أنه غير مراد أصلا إذن هو ليس مخصوصا ليس مخرجا، فكأنه فهم أن التخصيص إخراج ما يدخل لولا المخصص، فقال يعني هو غير مراد أصلا، وإنما يفهم العموم بحسب الاستعمال. والشاطبي عنده العموم ليس بحسب المعنى اللفظي أو الوضع اللغوي، ولا بحسب المعنى المعجمي الذي إذا كشفت في المعجم وجدته، وإنما العموم بحسب الاستعمال، ولهذا يسميها العموم الاستعمالي. لكن مع ما يعني حاول من تبرير لهذا الرأي يبقى هذا القول غريبا ونشازا، ولا يمكن قبوله مهما حاول أن يتأوله، وهو يقول إنه فر من أن يقال إن أكثر أدلة الشريعة عمومات وأكثر العمومات مخصوصة، وإذا كانت مخصوصة معنى هذا أن في حجيتها خلافا، فكأننا نقول أكثر أدلة الشرع مختلف فيها وأكثرها ظنية، فهو يطمح إلى القطعية ويسعى إلى أن يقرر، وهو يقرر في أكثر من موضع أن قواعد أصول الفقه قطعية وأن أدلة الشرع قطعية، ولهذا يعني يسعى إلى الوصول إلى القطع. فقال: من قال لكم أنها مخصوصة؟ ما هي مخصوصة. إذا نظرنا للعموم الاستعمالي، العموم الاستعمالي مراد ولا تخصيص فيه، أما العموم اللغوي أو اللفظي فهذا غير مراد ولا كلام لنا فيه، إنما نحن نتكلم في عموم اللفظ في لسان الشرع، واللفظ في لسان الشرع يعم المكلفين مثلا. فلماذا تأتون وتقولون كل آية فيها أمر أو نهي خرج منها المجنون وخرج منها الصبي؟ يقول هذا أمر معروف وأصلا ما دخل حتى يخرج، فلماذا يعني تشغلوننا بتخصيص ثم بعد هذا تثيرون خلافا في أن العام المخصوص هل هو حجة وليس بحجة، وإذا كان حجة هل هو ظني أو قطعي؟ فأراد أن يقطع الطريق عليهم، لكنه وقع فيما هو يعني أعظم من ذلك، حيث خالف الإجماع أو شبه الإجماع المنعقد على جواز التخصيص. نعم. والمخصص هو المتكلم بالخاص ومورده، واستعماله في الدليل المخصص مجاز. نعم. يقول: لفظ المخصص هو حقيقة في المتكلم باللفظ الخاص وهو الشارع، سواء جاء الكلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاء نص قرآن، فالمخصص هو المتكلم بالدليل، المتكلم بالدليل الخاص، المتكلم بالدليل الخاص. وكلمة موجدة لو لم يذكرها لكان أولى، لأن كلمة موجد كأنها توحي بالخلق، فقد يدخل يعني معها إلى القول بخلق القرآن، فيقال هو المتكلم بالخاص. نعم. وأما استعماله في الدليل المخصص فقال هذا مجاز. نقول: نعم هو مجاز في الأصل، لكن الآن أصبح حقيقة عرفية عند المتكلمين في الفقه وأصوله، إذا قالوا ما هو المخصص يعنون به الدليل الخاص الذي أخرج بعض أفراد العام، ولا ينصرف ذهنهم إلى سوى ذلك، فأصبح حقيقة عرفية، لأن المجاز لما يكثر استعماله يرتقي إلى أن يصبح حقيقة عرفية لا يفهم من اللفظ خلافها، بل لو أردت به خلاف ذلك تحتاج إلى قرينة، لو أردت به المعنى الأصلي لاحتجت إلى قرينة. نعم. والمخصصات تسعة: الأول الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء حسا. نعم. يعني قوله تدمر كل شيء، يقول قد بقي بعض منازلهم، وهذا دليل على أنها يعني أن العموم هنا ليس مرادا بإطلاق، فالحس دل على التخصيص. نعم. الثاني العقل، وبه خص من لا يفهم من عموم النص، نحو ولله على الناس حج البيت. نعم. يقول ان الثاني من المخصصات العقل، وان العقل قد يخصص، وهذا رأي لبعض العلماء او بل لاكثر الاصوليين، يذكرون العقل من المخصصات ويمثلونه بالآية السابقة: الله خالق كل شيء، ويقولون العقل دل على أنه لا يمكن أن يخلق ذاته ولا صفاته، ويمثلونه أيضا بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ويقولون خرج من هذه الآية من لا يفهم الخطاب، مع أنه من الناس، فالمجنون من الناس ولا يجب عليه الحج، والصبي الصغير من الناس ولا يجب عليه الحج، لأنه لا يفهم الخطاب فهما كاملا، فلهذا يقولون هذا أخرجه العقل أو دل العقل على خروجه. ومن العلماء من قال العقل لا ينبغي أن يكون مخصصا، لا ينبغي أن يكون مخصصا. وهذا الذي أشار إليه المصنف بعد ذلك هو دليلهم أو ما يعني يستندون إليه في الإنكار. نعم. ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع. نعم، يقول يعني أو كأنه يشير إلى أن هناك من أنكر التخصيص بالعقل وقال العقل ليس من المخصصات، واستدل بدليلين. الدليل الأول قال إن المخصص لا بد أن يتأخر عن المخصص، يعني عن العام. المخصص لا بد أن يتأخر عن العام، فهل العقل هنا متأخر عن نزول الآية؟ الجواب لا، فإذا لم يكن متأخرا فالعقل ليس مخصصا. هذا الدليل الأول لمن أنكر التخصيص بالعقل. الدليل الثاني قال أنه يشترط أو من شروط صحة الوضع، يعني صحة وضع اللفظ للمعنى، أن يكون ممكنا عقلا. فأهل اللغة أو واضع اللغة، بغض النظر عن من هو الواضع، سواء قلنا الواضع هو الله أو قلنا الواضع هم أهل اللغة أنفسهم، الواضع لا يمكن أن يضع اللفظ لما لا يعقل منه. واضح هذا؟ يعني يقول اللفظ الواضع الذي وضع اللفظ العام لا يمكن أن يريد به أو يضعه لمعنى لا يفهمه المخاطبون بهذا اللفظ ولا يمكن أن يعقلوه. فإذا كان خارج عن معقولهم ولا يمكن يفكروا فيه، كيف يكون اللفظ موضوعا له؟ هذا حقيقة أمر سليم، يعني قد يكون مثلا دليلهم الأول معترض عليه ويجاب عنه، لكن هذا دليل قوي أنه إذا كان العقل ينكر أو لا يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى، فكيف تقولون اللفظ موضوع له؟ لا يمكن أن يوضع لفظ لمعنى لا يعقله العقلاء منه أو لا يفهمه العقلاء منه البتة. فهذا هو الحجة لهم. أما الحجة الأولى فهي ضعيفة لأنها محل خلاف، والجمهور يرون أنه لا يجب تأخر المخصص، بل يجوز أن يتأخر المخصص أو يتقدم. فلهذا الجواب عنها سهل، وحتى مع قول بشروط بأن من شروط التخصيص تأخر المخصص يمكن أن يجيبوا عن التخصيص بالعقل، ويقولون نحن لا نتكلم عن العقل إجمالا وإنما عن المعنى الذي يعقل، فهذا قد يتأخر عن سماع اللفظ. نعم. الثالث الإجماع لقطعيته واحتمال العام، وهو دليل نص، وهو دليل نص مخصص. نعم، وهو دليل نص المخصص. يقول إن الثالث الإجماع، الإجماع يخصص العام لأن الإجماع قطعي والعام محتمل، هذا معنى قول لقطعيته واحتمال العام. وهو يعني الإجماع دليل على وجود نص مخصص، يعني الإجماع ليس مخصصا بالذات وإنما هو دليل على المخصص، كما قلنا في النسخ إن الإجماع لا يصلح ناسخا ولكنه دليل على الناسخ. يقول نقول هنا الإجماع دليل على النص المخصص، فقد يعني يكون النص المخصص غير معلوم لنا، ويشتهر الإجماع، وعادتهم أنهم إذا أجمع على الشيء وأصبح متفقا عليه لا يدققون في نقل الأدلة الجزئية الدالة عليه، أما إذا كان محل أخذ ورد محل خلاف فكل منهم ينقل دليله حتى يثبت رجحانه. فهذا معنى قوله وهو دليل نص مخصص، يعني أن الإجماع دليل على وجود نص مخصص، على أن يعني بعضهم لا يرتضي أن يقال إنه هو دليل، بل يقولون الإجماع دليل بذاته فيكون هو المخصص، فمجرد اجتماع علماء الأمة على شيء يكفي أن يكون مخصصا ما دام أنه دليل ودليل قطعي، فما المانع من أن يخصص العمومات. نعم. الرابع النص كتخصيص لا قطع إلا في ربع دينار لعموم والسارق والسارقة، ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق. بالإجماع بعضهم يقول أنه يعني لا يكاد يوجد له مثال، لكن بعضهم مثل له بالإجماع على أن حد العبد في الزنا هو نصف، وفي القذف هو نصف حد، إجماعهم على أن حد القذف في الزنا خاصة هو نصف حد الحر، مع أن هذا إنما ثبت قياسا، فيقولون هذا الإجماع يخصص عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلما جاء لفظ الزانية والزاني فلفظ الزاني هنا يشمل الحر والعبد من حيث الظاهر هو عام، لكن قام الإجماع على أن العبد إنما يجلد 50 جلدة، فقالوا هذا إجماع حصل وخصص عموم الآية، وهذا الإجماع الحقيقة مبني على قياس، فتجدهم يمثلون بهذا للتخصيص بالإجماع ويمثلون له بالتخصيص بالقياس الجلي. لكن أيضا يمكن أن يمثل له بما يعني بعض ما في آيات الإرث من لفظ الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه، وإن كانوا إخوة رجال ونساء، وإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا طبعا يعم كل إخوة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك في ميراث الأخوات، في ميراث الأخوات. يعني أجمعوا على أن المراد بالأخوات الأخوات لأب أو الشقائق، وأما الإخوة لأم فقد سبق ميراثهم في الآية، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فلو أخذناها بعمومها وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فيقولون لولا الإجماع لقلنا هذه عامة، لكن الإجماع خصص هذه بالإخوة لأم والأخوات لأم، مع أن هذا قد يقال أن ميراث الأخوات قد جاء في آية أخرى، فيكون المخصص ليس الإجماع وإنما الآية الأخرى. نعم. الرابع النص كتخصيص لا قطع إلا في ربع دينار لعموم والسارق والسارقة، ولا زكاة فيما دون 5 أوسق. هذا واضح فيما يبدو، يعني لا قطع إلا في ربع دينار، يعني أنه لا يقطع تقطع يد السارق إلا إذا سرق ما يعادل ربع دينار، والآية الواردة في السرقة عامة، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، يعني سواء سرق قليلا أو كثيرا. نعم. ولا زكاة فيما دون 5 أوسق لعموم فيما سقط السماء العشر. نعم. وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متأخرا لقوة الخاص، وهو قول الشافعية، يعني مذهب الشافعية وجمهور الحنابلة وأكثر المالكية أيضا أنه يقدم الخاص على العام، سواء تقدم العام أو تأخر أو جهل التاريخ. وهناك قول للإمام أحمد وهو مذهب الحنفية أنه إذا تأخر العام ينسخ الخاص المتقدم ولا يكون الخاص مخصصا له. نعم. وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية لقول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث، ولأن العام كآحاد صور الخاصة فجائز أن يرفع الخاص. هذه يعني الرواية عن الإمام أحمد موافقة لمذهب أبي حنيفة أنه إذا كان العام متأخرا فإنه ينسخ الخاص المتقدم ويرفعه، والحنفية بنوا مذهبهم على أن العام عندهم قطعي كما أن الخاص قطعي، فالمتأخر منهما يرفع الآخر. وأما الإمام أحمد فقد بناه على الأثر المروي عن ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني استدلال قوي، لكن فقهاء الحنابلة وغيرهم أجابوا عنه بأن المقصود به النسخ إذا وجد التعارض التام الذي لا يمكن فيه الجمع، أما الخاص مع العام فيمكن أن نجمع بينهما ونخصص العام بالخاص. فقوله كانوا يأخذون بالأحدث في الأحدث أو كنا نأخذ بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا في النسخ إذا وجد التعارض التام بين النصين، أما بين العام والخاص فالتعارض منتفي إذا حملنا أحدهما على حملنا العام على الخاص وخصصناه به. وأما قول لأن العام كآحاد صور خاصة فجائز أن يرفع الخاص، هذا إنما يستقيم على مذهب الحنفية القائلين بأن العام قطعي الدلالة، فلا يصلح الاستدلال به هنا، ثم إذا جاء الكلام عن قوة دلالة العام وهل هو قطعي أو ظني واستدلوا علينا بمثل هذا قلنا لا نقبله. الحنفية الذي دعاهم إلى القول بأن العام قطعي الدلالة على كل فرد من أفراده أنهم يقولون هو بمثابة صور متعددة، فقوله مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما في قوة قوله فلان السارق اقطعوه وفلان السارق اقطعوها وفلان وفلان وفلان حتى لو ذهب يعدد كل السراق، لكن لأجل أن لا يعدد ولأن هذا غير ممكن ولأجل أنه لا يمكن أن يحفظ للتشريع بقاءه وديمومته جاء بصيغة العموم، بينما الجمهور لا يوافقون على أنه في صورة في قوة الصور المعددة، لو وافقوا على هذا ما خالفوا الحنفية في قطعيته، لكن يقولون هو تفهم منه عمومه للصور المتعددة ويستغرقها، لكن لو قام دليل على خروج بعضها نخرجه ويبقى الباقي داخلا تحت العموم. نعم. ولنا أن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان أولى، فإن جهل التاريخ فكذلك عندنا. لنا هذا جوابه عنه، يقول لنا أنه يعني تقديم الخاص على العام فيه جمع بين الدليل الخاص والعام، ولا شك أن العمل بالدليلين ولو من وجه خير من إهمالهما أو إهمال أحدهما، وهذه قاعدة يذكرها العلماء، يقولون العمل بالدليلين ولو من وجه طبعا أنت لا تستطيع أن تعمل بالعام في جميع مدلوله والخاص في جميع مدلوله، لأنهما تعارضا في جزئية معينة. فقال والعمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما جميعا أو إهمال أحدهما. فلأجل ذلك قالوا نجعل الخاص قاضيا على العام، يخرج ما دخل تحته وما بقي يبقى تحت حكم العام. نعم. ومتعارضان عند الحنفية، يقول إن جهل التاريخ فكذلك عندنا وعند جمهور الشافعية، كما قلت لكم لا فرق بين أن يتقدم العام أو يتأخر أو يجهل التاريخ. نعم. ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص. نعم، يعني يقولون إنه عندما نجهل التاريخ نقول نعتبرهما كأنهما جاء معا، أو نقول إنهما تعارضا. فالحنفية أيضا لم يتفقوا على هذا، وإنما فصل بعضهم تفصيلات أخرى. فما ذكره المصنف هنا هو قول لبعض الحنفية، أنهم يقولون إذا جهل التاريخ نعدهما متعارضين لاحتمال تأخر العام، ولو ثبت عندنا تأخر العام يقولون جعلناه ناسخا، تأخر العام ونسخه للخاص. لو ثبت تأخر العام لقلنا بنسخه للخاص والاكتفاء بالعمل بالعام. ومنهم من يقول ننظر ما صنع، وهذا هو كلام الفقهاء منهم المحققين، أنهم يقولون ننظر ما صنع الصحابة والتابعون. يقولون إن كان ليس عندنا معرفة للتاريخ فننظر ما الذي صنعه الصحابة والتابعون في هذا، هل عملوا بهذا أو عملوا بهذا، إن اتفقوا على شيء عملنا به، إن اتفقوا على التخصيص خصصنا، وإن اتفقوا على نسخ العام للخاص نسخناه وأهملنا الخاص، وإن اختلفوا وترددوا اجتهدنا. وهناك يعني لهم تفصيلات كثيرة في هذا. نعم. وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب، وخرجه ابن حامد قولا لنا لأنها مبينة له، فلو خصها لبينها فيتناقض. هذا قول عند الشافعية، ويبدو أنهم أخذوه من كلام الشافعي في النسخ. الشافعي في النسخ قال القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، والسنة لا تنسخ إلا بسنة، لا يمكن أن ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، ولا تنسخ السنة إلا بسنة مثلها، فالقرآن لا ينسخها. فلعلهم نقلوا رأيه هناك إلى هنا تخريجا، وقالوا إنه لا يخصص، لا تخصص السنة بالقرآن، ولم يستطيعوا نقل القول بكامله، لأن تخصيص القرآن بالسنة أمر مجمع عليه، بقي تخصيص السنة بالقرآن. فقالوا السنة لا تخصص القرآن، واستدلوا على هذا بأن السنة مبينة، لأن الله تعالى يقول لنبي لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل، إذن السنة مبينة للقرآن، فلو جعلنا القرآن يخصص السنة صار الواقع العكس، أن القرآن يبين السنة، بينما الدليل قام على أن السنة هي المبينة. طبعا هذا دليل ضعيف، سيجيب عنه المصنف فيما يأتي. نعم. ولنا أن ما بينته منه لا يبينها وبالعكس. معنى هذا الكلام أن كون السنة مبينة للقرآن لا يتنافى مع ما ذكرناه من أن القرآن قد يخصص السنة أو يبين السنة. فالقرآن الذي بينته السنة أو الآية التي جاءت مجملة أو عامة وبينتها السنة أو خصصتها ليست هي نفس الآية التي بيّنت السنة. فالقرآن ليس آية واحدة ولا كلمة واحدة، فمن القرآن ما هو مبين للسنة ومنه ما هو مبين بالسنة ولا تناقض. فكون الله جل وعلا وصف السنة بأنها بيان وأن الرسول مبين، ليس معنى هذا أن القرآن لا يمكن أن يخصص السنة ولا يبينها، بل يمكن. وهذا معنى قوله ما بينته السنة من القرآن ليس هو الذي بينه القرآن من السنة، يعني آية في القرآن عامة بينتها السنة، وحديث عام بينه القرآن أو خصصه القرآن، ما المانع من هذا؟ وهل هذا يسلب عن الرسول صفة البيان أو يسلب عن السنة صفة البيان؟ الجواب لا. نعم. أو يبين كل منها الآخر باعتبار جهتين فلا تناقض. طيب، ما المثال على هذا؟ يعني دائما حينما يقع خلاف تجد الأمثلة قليلة جدا، لو كثرت الأمثلة عليه لا ما وقع خلاف. يعني من الأمثلة التي ذكروها قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الناس كلهم، فيدخل فيهم من؟ اليهود والنصارى. لكن القرآن دل على أن اليهود والنصارى لا يقاتلون أبدا، وإنما يكف عنهم إذا دفعوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمرهم بأن يقاتلوهم حتى يعطوا الجزية، يعني ليس أمرا مستديما حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقالوا هذا تخصيص للقرآن للسنة، والشافعي لن يعدم جوابا عن هذا، فهو يقول إن السنة هذه الحديث مخصص بالسنة بأفعال الرسول وبأحاديث أخرى، والقرآن جاء موافقا لها. نعم. وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد، لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه. وقال عيسى بن أبان يخصص المخصص دون غيره. المخصص يخصص المخصص، يعني الذي سبق تخصيصه، يعني أن خبر الواحد يخصص ما سبق تخصيصه، أما ما لم يسبق تخصيصه فلا يقوى خبر الواحد على تخصيصه ابتداء. وهذا ليس مذهب عيسى بن عبان وحده، بل قرر السرخسي أنه هو مذهب الحنفية المعتمد عندهم. إذن هذه مسألة أخرى، وهي أخص من تخصيص القرآن بالسنة. الكلام في الأول إجمال، هل السنة القرآن يخصص بالسنة؟ الجواب نعم. بقي هنا هل يخصص بالسنة الآحادية، يعني بخبر الواحد الظني الذي لم يصل إلى درجة القطع ولم يشتهر؟ هذا محل الخلاف بينهم. فهناك من أنكره مطلقا وهم بعض المتكلمين، ولا يعني حاجة للكلام معهم لأنهم ليسوا أهل فقه ولأنهم لا خبرة لهم بهذه الأمور، فلا يلتفت إلى ما قالوا في هذا. لكن هناك من قال إنه يخصص القرآن بالسنة الآحادية إذا سبق تخصيصه بقطع، أما إذا لم يسبق تخصيصه بقطع فلا يجوز أن يخصص بالسنة الآحادية لأنها ظنية. وهذا هو مذهب الحنفية، والمصنف نسبه لعيسى بن أبان وهو الذي اشتهر فيما بعد عن الحنفية. ووجه قول الحنفية يقولون العام قطعي الدلالة، فإذا كان قرآنا أصبح قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. فإذا كان خبر الآحاد ظني الدلالة لا يقوى على تخصيص القطعي، لكن إذا كان هذا القطعي قد خصص، العام قد خصص، فإنه ينقلب من القطعية إلى الظنية فيقوى خبر الآحاد على تخصيصه. أما إذا لم يسبق تخصيصه بقطعي فإنه لا يصح أن يخصص ابتداء بدليل ظني كخبر الواحد. هذا هو تحقيق مذهب الحنفية. نعم. بناء على قوله إن المخصص مجاز فيضعف، وحكي عن أبي حنيفة وتوقف بعضهم أن المخصص، يعني أن العام المخصص مجاز فيضعف، الحقيقة ما هو من أجل هذا، ليس من أجل كونه مجازا، وإنما بناء على قولهم يعني الحنفية أن المخصص ينقلب من القطعية إلى الظنية، أما كونه مجاز أو حقيقة ليس له تأثير. نعم. وتوقف بعضهم إذ الكتاب قطعي السند والخبر قطعي، قال وحكي عن أبي حنيفة، نعم هو ما كما قال، وحكاه البزدوي وحكاه السرخسي وقال هو مذهب أشياخهم. نعم. وتوقف بعضهم من المتوقفين القاضي الباقلاني وبعض المتكلمين قالوا نتوقف، ووجه قولهم نعم ما ذكره هنا، وتوقف بعضهم إذا الكتاب قطعي السند والخبر قطعي الدلالة فيتعادلان، يعني يقولون إن القرآن العام قطعي الثبوت ظني الدلالة، والخبر الآحادي قطعي الدلالة ظني الثبوت، فكل منهما قطعي في جانب وظني في جانب، أصبحا متساويين فنتوقف. والحقيقة أن الباقلاني ومن معه لا كلام لهم هنا، لأنهم لا يرون العموم أصلا، فلماذا يفرعون على القول بالعموم؟ هم لا يستدلون بالعموم، يقولون العموم كله يجب التوقف فيه على البيان. نعم. لنا إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام فقدم لذلك، يعني هذا الجواب، يعني يقول الجواب عنهم أنهما ليس سواء، ليس سواء، وبيان ذلك بالتفصيل أن يقال إن العام من القرآن، وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، فالظنية جاءته من جهة أن أكثر العمومات مخصوصة، وأن إطلاق العام وإرادة بعض الأفراد هذا كثير في القرآن والسنة. أما ظنية خبر الآحاد فمن أين جاءت؟ جاءت من احتمال كذب الراوي ووهمه، كذبه أو وهمه، وهذا ليس كثيرا، قليل، الراوي الثقة الثبت العدل كونه يخطئ أو يهم أو يكذب هذا نادر، بينما إطلاق اللفظ العام وإرادة بعض أفراده هذا نادر أو كثير؟ هذا كثير. فيقولون الظنية هنا ليست كالظنية هناك، فالظنية في خبر الآحاد هي من حيث احتمال الكذب أو الوهم، وهذا نادر الوقوع، بينما الظنية هناك من جهة احتمال التخصيص، واحتمال التخصيص كثير وليس بنادر، فلهذا يخصص عموم القرآن بخبر الآحاد الثابت الصحيح. نعم. وأيضا تخصيص الصحابة وأحل لكم ما وراء ذلكم بلا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وآية الميراث بلا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، ولا إرث لقاتل، ونحن معاشر الأنبياء لا نورث. نعم. يقول يعني عمل الصحابة أيضا وإجماعهم دليل على تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، وضرب لهذا أمثلة أنهم خصصوا عموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، فكلمة ما وراء ذلكم يعني ما وراء ما ذكر من المحرمات، ولم يسبق ذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ثم جاء حديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، فأخذ به العلماء وعملوا به. وآية الميراث يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم جمع مضاف للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، أخرج منها الكافر وأخرج منها القاتل، نعم، بحديث لا يصل إلى درجة التواتر، وإنما هو في درجة الآحاد. طبعا الجمهور كما تعرفون ما عندهم إلا متواتر وآحاد، بينما الحنفية يقولون متواتر وآحاد ومشهور، فأكثر هذه الأحاديث عندهم يقول هذه اشتهرت فأصبحت مشهورة، بمعنى أنها تواترت في القرن الثاني وما بعده، نعم. وعموم الوصية بلا وصية لوارث، وحتى تنكح زوجا غيره بحتى يذوق عسيلتك. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يقولون هذه يعني عامة، ومع هذا أخرج منها لا وصية لوارث، نعم. متسارعين إلى ذلك من غير طلب تاريخ ودعوى الواقفية التعاقد. هذه كلها، هذا الدليل الذي هو الإجماعي الذي نقله يدل على كل المخالفين له فيما سبق، سواء خالفوا فيما إذا جهل التاريخ أو خالفوا فيما إذا عرفنا تأخر العام وتقدم الخاص، فهو أراد أن يبين أن هذا الإجماع دليل على كل المخالفين فيما سبق من التخصيص العام بالخاص. ودعوى الواقفية التعادل ممنوع بما ذكرنا، وإلا لتوقف الصحابة، نعم. الخامس المفهوم، لأنه دليل كالنص كتخصيص في 40 شاة شاة بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة، نعم. يقول أن حديث في كل 40 شاة شاة عام، ولما جاء حديث في سائمة الغنم الزكاة أخذ منه أو من مفهوم مخالفته جمهور العلماء أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، يعني الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. طبعا الحنفية لا يرون العمل بمفهوم المخالفة، ومع هذا هم يوافقون الجمهور على هذا الحكم. ولعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نورث، نعم. على أي حال هذا يعني آية وورث سليمان داود خاصة، أي نعم، فتبقى خاصة تعمل بها في خصوصها، يعني إذا كان المحمول هو الإرث في كل شيء، ولكن قد يكون أيضا تحمل على أنه أرثه ورثه في النبوة في العلم في نعم. سبحانك اللهم.